أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أولا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أحبتي في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، لعلنا في هذه الفترة وفي هذه الأيام يخطر على البال سؤال يفرض نفسه فرضا: لماذا كثرت الذنوب والمعاصي؟ اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم. اللهم قنا السيئات، فإنه من تقي السيئات فقد رحمته. كثرت الذنوب والمعاصي بشكل ملفت للنظر، صارت أكثر شيء في هذه الدنيا، بل وصارت أسهل شيء في هذه الدنيا أن تعصي الله بجميع أنواع الذنوب وجميع درجات المعاصي كبيرها وصغيرها. ثم على النساء والرجال والصغار والكبار والأطفال، وصارت الذنوب مألوفة لكثير من الناس. ما السبب؟ ما العلة في ذلك؟ نعم، إننا بحاجة أن نعالج السبب. إن الطبيب الذي أتي بمريض قد ارتفعت درجة حرارته، فإن الطبيب الخبير لا يعالج الحرارة، فالحرارة عرض، وإنما يعالج السبب المسبب لارتفاع درجة الحرارة. إن كثيرا من الناس يحاول أن يعالج مظاهر الذنوب، ولذلك يفشل دوما في التوبة، وهذه الشكوى المستمرة: أتوب ثم أعود، أتوب ثم أعود، أتوب ثم أعود، ماذا أصنع؟ القضية إذن في أن تعالج السبب المؤدي إلى وقوعك في الذنب. ما السبب؟ السبب إخوتا خبث النفس. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. نعم، إنها النفس الأمارة بالسوء، وأكثر الناس لا يعرفون نفوسهم، ولذلك كثيرا ما نظلم الشيطان، فنقول أن الشيطان هو السبب الذي سبب هذه المعصية، وليس للشيطان ذنب، إنما السبب هو النفس الأمارة بالسوء. ولو أننا إخوتاه أحبتي في الله جاهدنا أنفسنا كما ينبغي وزكيناها كما أمر الرب، لما وجد الشيطان علينا سبيلا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: أول النظر إلى الذنب في أول معنى من معاني التوبة، أول معنى من معاني التوبة النظر إلى الذنب. إذ خلاك الله وإتيانه، ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. مجاهدة النفس إذن قضيتنا أيها الإخوة، وأول الأمر معرفة النفس. اعرف نفسك أيها الأخ الكريم، إن أكثر الناس لم يعطي للنفس قدرها ولم يعرف خطورتها. والله جل جلاله أشار لنا إلى هذه القضية في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. وقال ربنا جل جلاله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. وقال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول سيد الكل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه المشهور كثيرا في خطبة الحاجة: اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وفي حديث حسين بن عبيد لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعا، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: ذاك الذي في السماء. قال: أسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فلما أسلم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، وقني شر نفسي. أيها الإخوة، النفس أول ذنب ارتكب على ظهر الأرض كانت سببه النفس. قال تعالى في قصة قتل قابيل لأخيه هابيل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فكان من الخاسرين، فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. نعم، انظر أخي إلى لفظ التطويع، كيف أن النفس عملت على تطويع الأمر الشديد الجامد المتين، الأمر الصلب. طوعته النفس الأمر الذي يخالف الفطرة، فطرة الإنسان ألا يقتل أخاه، فإذا بالنفس تعمل عملية تطويع. فطوعت له نفسه قتل أخيه، أجرت عملية تطويع لهذا الداء أن يقتل الأخ أخاه. وأول شرك بعد توحيد وقع على ظهر الأرض بسبب النفس، لما تعلم قوم موسى التوحيد ثم عبدوا العجل. انظر إلى خطورة النفس، أن يترك الإنسان الله ويعبد العجل. وإذا عرف السبب بطل العجب، فإنك تتعجب من أناس بلغوا في التقنية الحديثة والتكنولوجيا أعلى الدرجات العقلية ثم هم يعبدون البقر وبوذا والحجر. عجب، هذا عقل؟ إنها النفس، إنها النفس. نعم، قال الله جل جلاله حاكيا عن موسى وقومه: قال فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، وكذلك سولت لي نفسي. هذا ما أريدك أن تفرق بينه وبين وسوسة الشيطان. فثمة فرق بين وسوسة الشيطان وتسويل النفس. النفس تسول والشيطان يوسوس وبينهما اتصال، هذا الاتصال يغلب معه الإنسان ويغلب معه الإنسان، حاجة غلب. نعم، أن يتتواطأ النفس الأمارة بالسوء مع الشيطان الموسوس المزين. نعم، وإذا قلت لي كيف أفرق بين وسوسة النفس، بين تسويل النفس ووسوسة الشيطان، أقول لك الشيطان يريدك أن تعصي كيفما اتفق، يعني تكون سائرا في طريق فيقول لك انظر إلى هذه المرأة فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول لك اشتم هذا الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لك اكسر هذا، اضرب هذا، افعل هذا، ظن هذا، فكر في هذا، تلفظ بهذا، اي معصية كانت، هذا هو الشيطان يريدك ان تعصي كيفما اتفق اي معصية. اما اذا رأيت نفسك تلح على معصية معينة فليس الشيطان انها النفس. يعني إذا رأيت أنك تقول انظر إلى هذه المرأة المتبرجة نعوذ بالله من ذلك، فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فرأيت نفسك ملحة، انظر انظر انظر انظر انظر انظر حتى تنظر، هذا خبث النفس. اللهم طهر نفوسنا يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا يا حي يا قيوم. هذه هي القضية، آفتك في النساء، في المال، في الكذب، في كثرة الكلام، في الشتم، هذه آفات النفس، والشيطان مظلوم فإنه لم يصنع شيئا، إنما هي خباثة النفس. نعم، لذا عرفت الآن خطورة النفس، إلزم حدودك وتخلص من نفسك. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا.